الأولياء في حياتهم لهم تصرفات، وبعد موتهم بإذن الله لهم تصرفات. يعني قد يحصل من ولي أن يربي شخصا تربية روحية بعد وفاة هذا الولي، الله تعالى يعطيهم تصرفات. ليس ثبت في الحديث الصحيح أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن قتل في معركة مؤتة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المدينة ومؤتة بعيدة عن المدينة، الرسول لما جاءت أسماء زوجة جعفر قال لها الرسول: يا أسماء، هذا جعفر أتاني مع جبريل وميكائيل يخبرني أنه قطعت يداه، يعني في المعركة قطعت يداه، وأن الله عوضه عنهما جناحين يطير بهما في الجنة. هذا على أي شيء يستدل به؟ على أن الولي له تصرف بعد موته بإذن الله، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يأتي شخصا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل أعمال فيها فوائد، لكن الآن بعد موته لا يثاب على هذه التصرفات اللي هي خير. يعني سيدنا موسى أليس هو قال للرسول: اسأل ربك التخفيف؟ هذا عمل حصل منه بعد وفاته لكنه نافع لأمة محمد، كان عملا نافعا. أيضا حصل من موسى بعد وفاته، ويجوز كمان أن يحصل من الولي عمل نافع بعد وفاته لكن لا يثاب عليه لأنه ليس عملا تكليفيا. واضح؟ هذا ليس من الأعمال التكليفية.